ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أننا سنعود إلى الأصل، وهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الطعام قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأنتم قلتم ربنا، وفي هذه اللفظة ثلاثة وجوه يجوز بالرفع وبالنصب وبالجر. يجوز بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هنا، ويجوز بالنصب على الاختصاص والمدح والنداء، أي ونخصك يا ربنا، ونخصك ربنا، أو على النداء يا ربنا. ويجوز أن نقول وربنا بدلا من لفظ الجلالة الحمد لله، وفي آخر الحديث ربنا الحمد لله ربنا. ففيها ثلاثة أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي آخر درس لنا إن شاء الله عز وجل نتناول باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. والنبيذ هو ماء يجعل فيه تمرات ليحلو، وكان يوضع له التمر أول الليل ويشرب منه إذا أصبح صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جعفر بن أبي طالب حبا جما، ولما مات حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح على رؤوس أبنائه من بعده، منهم عبد الله بن جعفر راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن جعفر بن أبي طالب مات في غزوة مكة، مات في غزوة مكة، وكان جيشه يسمى بجيش الأمراء. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم ثلاثة، أمر عليهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة بالترتيب هكذا. وثم لبث ما شاء الله عز وجل أن يلبث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاد خبر أو ناد خبر، ألا أنبئكم بجيشكم هذا الغازي؟ وأخذ ينبئهم صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله عز وجل سقت لإخواني يعني جزءا من هذه الرواية حتى أذكرهم بسنة غائبة عنا إلا من رحم الله. هذه السنة أنك إذا أخبرت أحد إخوانك بموت أحد المسلمين أو بموت عالم من علماء المسلمين، من السنة أن تطلب منه أن يستغفر لك، فتقول له: فلان مات فاستغفر له، فلان مات فاستغفر له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت زيد بن حارثة قال للصحابة: فاستغفروا له، فاستغفر له المسلمون. فمن السنة أنك إذا أخبرت أحدا بوفاة أحد إخوانك أن تقول له: فلان مات فاستغفر له. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكفاء الرطب. وروى النسائي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أجمل البطيخ وليس البطيخ، كان يأكل البطيخ بالرطب صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفلفل وليس الفلفل، والمخلل وليس المخلل. نعم كل شيء غير. كان يأكل البطيخ بالرطب. وروى النسائي في سننه، وفي السعودية بيسموا البطيخ أقوال حبحب، بيسموا البطيخ حبحب. أنا كنت أدرس طالب ولد صغير في الصف الأول الابتدائي هناك، فجينا كتاب العلوم فيه فواكه، فجينا عند البطيخ فقلت له: ما هذا؟ قال: حبحب. حبحب طرفه وهو ينزله كده. حبحب يا ابني، حبحب الله استاذ، حبحب. في عندنا اسمه حبحب عندهم. يعني والله أعلم قال العلماء أنه كان يجمع بينهما في الأكل أو الكفاء في طبق والرطب في طبق ويأكل من هذا وهذا. نعم الرطب والرطب نعم بالطبق البطيخ بالرطب البطيخ بالرطب والكفاء بالرطب أيضا. الكفاء يعني يا أخوان وهل بكرة في القرآن كفائها؟ قالوا العلماء ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكفائها لا الأتاية يعني سماها الأتاية في اللغة العامية المصرية. وروى النسائي في سننه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. خربز اللي هو نسميه الأناناس أيضا هناك في السعودية خربز. الشيخ الألباني رحمه الله يقول الخربز هو بكسر الخاء البطيخ عن الفارسية والمراد الأصفر فإن فيه برودة يعدلها الرطب. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا ولا في ثمارنا نعم اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. أتدري ما الفرق بين الصاع والمد؟ الصاع فقط وهو المد أربعة أمداد والمد ربع الصاع ما يبارك فيه. طيب لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا مصيده. المد ملء الكفين بكفي الرجل المعتدل نعم. وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. إذا فالصاع أربع أمداد وإن شئت فكل أربع أحناد والمد ملء كفي ملء كفي الرجل المعتدل. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك وقبل أن يعلم أنه خليل الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يعني ما اختار خليلين من العباد إلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وأنا عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة والدليل أنه دعا لمكة قوله تعالى كل يتكلم واحد بس الله يبارك فيك تفضل ربي عن هذا البلد ولا هذا بلد النامنة ايوه الله يبارك فيك احسنت في ابراهيم جزاك الله خير. وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو صلى الله عليه وسلم أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال شيخنا حفظه الله وشفاه الله من باب التثاؤل، أي أن الشجر، أي أن الشجرة تظل تخرج الثمر، هذا من باب التثاؤل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التثاؤل. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت جده من؟ جده من أخوانا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبعض المصريين إذا توضأ أحدهم من زمزم يقول له زمزم، يعني هو أصلا يتوضأ من زمزم ومع ذلك يقول له زمزم، يعني هذه عادة ما تركوها حتى عند زمزم. وروى الترمذي وأبو داود والبخاري من حديث النزال بن زبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، وهو مكان في الكوفة، فأخذ منه كفة فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وطبعا يعني هذا الحديث وهذا الفعل فعله علي رضي الله عنه وهو في الكوفة وشرب وهو قائم، وفي فعله رضي الله عنه لا يدل على جواز ذلك، يعني فعله يدل على جواز الشرب قائما، لأن علي رضي الله عنه من أدعي ومن أحرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فل سأل خمس أخوانا فمن نسي فل إيه؟ حد صوتك الله يبارك فيك. فليستقر الله يبارك فيه. لا يجوز أن نقول فليستقر لأن فعل أمر، فعل أمر. نعم. وفي صحيح مسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقر. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل؟ قال ذلك أشر أو أخبث، ذلك أشر أو أخبث. قال ذلك أشر أو أفضل. وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. التوفيق بين الحديثين. يقول العلامة ابن عثيمين عن الحديث مفيدين ماشي يا اخوانا والله. كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. نعم. حديث؟ حديث الاول ولا الثاني؟ هذا عند الترمذي من حديث ابن عمر. حديث أنس الأول في صحيح مسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس الأكل؟ قال: فذلك أشر أو أفضل. هل يجوز أن تقول أشر؟ بغض النظر عن الاستفهام. نعم. تكون تنكير؟ بس هذا يكون تنكير ولو يقصد شيئا معينا. يا هذا أشر وأفضل. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال: كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال: ذلك أشر وأفضل. يعني معناه أنه إذا نهى عن الشرب قائما فالأكل قائما من باب أولى. لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى، بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو جالس. وهو قاعد أو جالس، وأن يأكل وهو قاعد، ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس المتفق، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وبعض بعض الاخوان يفرق هذه المساله، يعني اذا كان الامر على الجواز فليس معنى ذلك ان يجعل الانسان اكثر شربه وهو قائم بل الأولى أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشرب وهو قاعد. يعني هذا يعني ليس بابا للتفريط في هذه السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرم وأروى. وأنت عندك أمرأة مفتوحة أمرأة لا ليس معنى الحديث هذا ليس هذا معنى الحديث يعني كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب يعني يتنفس خارج الإناء صلى الله عليه وسلم ويأتي المعنى إن شاء الله الآن. وفي مسلم أيضا من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرق وأمرى. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله أروى من الري أي أكثر ريا أكثر ريا لعمر الإنسان أن يشرب الإنسان ثلاث مرات أروى من الري أي أكثر ريا وأبرأ من أبرأ وأبرأ أي أبرأ طش وأبرأ قيل أبرأ أي مرض له من مرض أو يحصل بسبب الشرب في نفس واحد يحصل بسبب الشرب في نفس واحد. وأمرأ أي أجمل انسيارا الإنسان عندما يشعر على ثلاث مرات يعني ويتذكر قول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون يشعر بلذة هذا الماء وبفضل الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان إذا تذكر أصعب موقف مر به بسبب هذا الماء يعني تذكر أصعب موقف مر به وهو في أمس الحاجة إلى الماء ثم تذكر هذا الموقف وهو يشرب يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. طيب معنى الحديث السابق معناه في أثناء شربه من الإناء أو في أثناء شربه الشراب يعني يتنفس في أثناء شربه صلى الله عليه وسلم أو في أثناء شربه من الإناء أو في أثناء شربه الشراب يعني ليس المعنى هو المعنى المتبادر إلى الذهن أنه يتنفس في الماء. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في هذا الحديث نهى أن يتنفس في الإناء فكيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن التنفس ثم هو يتنفس. وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. لا تشربوا واحدا كشرب البعير يعني لا تشرب دفعة واحدة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث فإذا وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وهو الترمذي وابن ماجه من حديث كبشة وهي بنت ثابت الأنصارية رضي الله عنها أخت حسان ولها صحبة قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من كي كربة معلقة قائمة فكنت إلى فيها فقطعته زادت نماجة فبالتالي بركة موضع فم الرسول صلى الله عليه وسلم على قطعت فم الكربة لتتبرك بها. قال الشيخ ابن عثيمين وفي هذا الحديث دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك وقد كان الصحابة يتبركون لعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بريقه ويتبركون بثيابه ويتبركون بشعره أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومسك الختام باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختمنا بالعطر، لعل الله عز وجل أن يجعل ختامنا جميعا مسكا بفضله وبرحمته. روى أبو داود في سننه من حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، والسكة وعاء يوضع فيه الطيب. وفي البخاري من حديث أمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطير، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطير. وعند الترمذي من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد: الوسائل والدهن واللبن. الدهن هو الطير، الوسائل مسابة، يعني لو طب أعطاك مسابة لتتكئ يا أخوانا في السعودية كده هذا الأمر عندهم تتكئ عليها تسند عليها. وخص النبي صلى الله عليه وسلم من الطيب الذي لا يرد خص لا الريحان، خص الريحان صلى الله عليه وسلم. فقال فيما رواه مسلم هذا الحديث ليس عندك من حديث أبي هريرة من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل خفيف الحمل طيب الريح. وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. لأننا رحمه كل شيء موجود عطر سبحان الله إلا عبرين عنه. بعض النساء يضحك عليها الشيطان وتضع ما يسمونه الناس بطيب بمزيل العرق، وتظن انها اذا فعلت ذلك فانها غير متطيبه. كلا، فانها متطيبه وهي زانيه عياذ بالله سبحانه وتعالى. هي زانيه بهذا الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكلنا يعلم هذا الحديث. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فهي كذا وكذا، يعني زانية. هذا فلتحذر الأخوات من هذا الأمر، ولا يوجد شيء يسمى بمزيل العرق، ولنحذر أيها المسلمون من هذا الأمر. فإن الخمر إذا سميت بغير اسمها، هل معنى ذلك أنها تحل لنا؟ لا تحل لنا، بل هي خمر. وتعلمون أن الخمر هو ما خامر العقل، سواء سمي خمر أو لم يسمى بالخمر. العبرة في الإسكار وليس للعبرة في المسمى، وليس للعبرة في المسمى. أما حديث إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة فهو ضعيف، والجزء الأول من الحديث يشهد له حديث مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، أما فإنه خرج من الجنة فهذا لا يصح. وأما حديث إذا أتي أحدكم بالطيب فليصب منه، وإذا أتي بالحلوى فليصب منها، فهو حديث موضوع. وضعه أو اتهم بوضعه فضال ابن حصين وكان عطارا لينفق العشر. وأما حديث الهريسة تشد الظهر فهو موضوع، وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان يبيع الهريسة. هذا عفى الله عنه. الهريسة تشد الظهر، وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان يبيع الهريسة. جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد قلت بعد الامتحان إن شاء الله، يعني أطلب من نفسي أولا